وما في واحد الا من جبلكم له اخطاء، بس مش هذه القضيه. طب احنا بنعرف الناس بتخطئ، الناس بتخطئ ما فاهمين، لكن لما يكون الاساس الخطا ومرات صح، شو هذا؟ هذول هيك الاساس الخطا ومرات بيقول صح، وبنخدعوا الناس انه مرات هذول بيحكوا صح. طب ما هو اكثر الغلط. طب ما هو لو كان غلط 30% ما نقبلش منه كمان. ايش انه 30% غلط دائما؟ طب كيف لما يكون 60% الخطا؟ وهذا على فكره يعني حتى بتكلم بطريقه الاولاد الصغار في اللغه العربيه، تصوروا بيهجم بفسر ايات الله وبيجيبوه بعض الفضائيات. ما هو دير بالكم هذول ما هم النواطير، النواطير واللي وراء بعض الفضائيات هذول بيكونوا ناس وراهم مخابرات، وقصدهم اصلا يشوشوا على الدين، وقصدهم ياتوا بناس متافهين بهذه الطريقه، لان النواطير ما انتم عارفين قصتهم ها، ومعنيين اصلا انهم يشوشوا الناس في دينهم. بيجيبوا امثال هذول الناس. تصوروا لما بنطقوا العربيه، حتى لما بنطقوا العربيه كانه ولد صغير. دائما مثلا كين قال لك مثلا، انا بقول قال احمد لمحمد، هو بيعرفش هيك يقول، بقول قال احمد الى محمد. تصوروا في ولد صغير عندنا بقول قال احمد الى محمد، مش مره، لا هذه لغته، وامثله كثيره بهالطريقه في العربي، وكن بيهجم يفسر القران، بيهجم يفسر القران. من ضمن تفسيراته في موضوع، طالما جبت انت يا عماد قلت لي ايش قلنا وفصاله، اجى قال لك طالما انه القرآن بيقول حمله وفصاله 30 شهرا، هي 30 شهر، وهون وفصاله في عامين، في عامين، شو العامين؟ العامين 24 شهر، قديش بيظل للثلاثين؟ 6. طب المرة بتحمل 9، شوف كيف بفهم، المرة بتحمل 9، قيمه من 30 9، شو بيظل قيمه؟ خلصونا، بيظل 21، وهذول سنتين وهذول سنتين، اقسموها على 2، 10.5. بقول لك اذا لاحظها، اذا الحول، شوف وين راح الحول، الحول 10.5 أشهر، يعني بقول لك احنا قاعدين ندفع، يعني بندفعش الزكاه تمام، احنا لازم ايوكم انتبهوا على هذا الثور، انه بصيروا تدفعوا الزكاه كل 10.5 أشهر، حتى تعرفوا انهم هذول مش بيغلطوا، لا هذول وراهم ناس، هذول وراهم ناس. ايش باقي الأمة من أيام محمد بتعرفش إنه الدفع بعد 12 شهر؟ مش عارفين هم إنه بعد 12 شهر، وإنه شو هو الحول والآن يجي على الحول؟ لا هو جعل لك الحول 10 أشهر، عملها هيك قال، المرة بتحمل 9. طب نيجي إلى قضية المرة بتحمل 9 حتى نشوف. هو أولا هذه قضية 30 شهر، حمله وفصاله 30، وبعدين والوالدات يرضعن أولادهن حولين، ما جبتش هاي أنا، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، تمام. الآن طيب حمله وفصاله 30، طيب المهم وفصاله في عامين، العامين 24. طيب خليني أشوف، طب ما هم استنبطوا من هذا إعجاز، إيش هو الإعجاز؟ إنه أقل الحمل 6 أشهر، هو أخذ إيش 9. طب ومين قال لك إنه المرأة بتحمل 9 أصلا؟ اسألوا أصلا الأطباء، الأطباء بقول لك أولا إذا المرأة صارت 36 أسبوع صارت في الأمان، الآن تستطيع تولد في أي لحظة، 36 أسبوع، يعني اضربوا 36 في 7، هاي نقصت 18 يوم عن 9 أشهر الكاملات، 18 يوم أظن بتنقص، ممتاز. طيب وممكن 40، طب لو أنت يعني نصبر عليها ل 42 أسبوع، طب اضرب 42 في 7، إذا هاي 9 إيش؟ هاي 9 تقريبي، يا اما المرأة بعد 9 بتقعد لها كمان 15 يوم او اكثر، او قبل 15 يوم، او 36 أسبوع، هي 18 يوم، يعني بتصير في الامان. طب واليوم بولدوهن قبل هيك وبحطوه في، ولكن اقل الحمل كم؟ 6. وهذا هو، هذا هو اللي استنبطوا منه الصحابة، واليوم اعتبروه اعجاز، لانه انا سبق قلت لكم عن كيس مور، هذا اللي غير في كتبه اللي بتدرس، تدرس على فكرة أبو علم الأجنة، أبو علم الأجنة موجود حي الرجل، أبو غير في كتبه لما قيل له إنه عندنا في الدين أقل الحمل 6 أشهر، وأجرى بحوثه واعترف إنه أقل الحمل 6 أشهر، وأقل من 6 أشهر مش ممكن، وبين ليش، ثم غير في كتبه وكتب إنه هذا ما يخذينه من القرآن، الكتب اللي تدرس في الجامعات الغربية أخذوا من القرآن، أقلهم أنا أخذوا من القرآن، بعد ما أجر بحوث وتأكد.

من الولد 7 ممكن يحتاج أكثر، ممكن من اللي انولد 8، من اللي انولد 9، من اللي انولد 9 و18 يوم، تمام؟ أنو اللي بحاجة إلى رضاعة أكثر؟ تبدو درسوها إن شاء الله؟ أنو اللي بحاجة إلى رضاعة أكثر؟ لذلك شو قال؟ في عامين، لاحظوا التعبير في، خلال خلال في في عامين ونازل طب ليش عامين؟ لأنه بده يتكلم عن جريان طبيعي في عمره، ملناش في التحولات، لأنه التحولات مرات بتجعلنا نروح بقانون تاني، قانون تاني. هذا صار معاه الولد كذا كذا كذا، وهذا إذا شرب حليب بتسمم مثلا، خلصنا، معناته ما عادش لا بده يرضع ولا بده يرضع، مش هيك؟ إنما هو لما تكون جريان طبيعي وبالتالي استخدمت عام. انتوا لما تطبقوها بهذا الشكل تمام، ونفس الشيء في موضوع سنين. نيجي لسنين، اذا بتلاحظوا سنة مفردة لم ترد في القرآن 7 مرات الا معهن عدد 40 مرتين، السنة كانت مع 40 سنة، و4 مرات مع 1000 سنة، وفي مرة مع 50,000 سنة. طيب هذه سنة على فكرة، المفردة لم ترد إلا مع عدد، مع عدد، لأنه هو أصلا برضو لاحظوا عندي، ما هو أصلا إذا كانت المسألة 40 و1000 و50,000 لابد من متغيرات، لابد من متغيرات، فيش شيء اسمه تبقى الأمور في سنين، في سنين 40 سنة، لابد من متغيرات، ولذلك لا يصلح معها عام. فيش شيء بيجي 40 عام، 40 جريان طبيعي معقول، في 40 ما جاش محل، يعني ما صارش كذا، ما انهرتش دول، ما طلعتش حضارات، ما حصلش هجرات الى اخره، تفاصيل طويلة. فدائما دائما السنين، لانها يغلب في السنين خصوصا، ولاحظوا في السنين برضو جمع، او اذا كانت مفردة دائما معها رقم، يا 40 يا 1000 يا 50,000، مش هيك؟ فهون سنين، لانه سنين اذا بالطول لابد من المتغيرات، فلذلك هي سنين مش اعوام. ولما قال 50 عام الا 50 عام، ماشي تمام. اذا الان نيجي لموضوع، اذا فهمنا قضية سنين وسنوات. العام على فكرة ما وردت اعوام، وانا استبعد اصلا الاعوام انها تكون اعوام طويلة وما تكونش سنين، مش هيك؟ اعوام طويلة ما تكونش سنين، يعني ما يكونش فيها تحولات، يندر ممكن تمشي عام عامين ثلاثة هيك تمام، جريان طبيعي بدون اي تحولات. لذلك هو ما فيش جمع اعوام في القرآن، بس في جمع سنين، والسنة حتى المفردة ايش معها؟ دايما عدد، بتكتشف انها سنين، 40 سنة هاي سنين، 1000 سنة هاي سنين، كله سنين، كل سنة في القرآن سنين، مش هيك؟ هي لأنه هي السنين اللي بيحصل فيها التحولات والتبدلات. بظل اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة يغلب انه يكون هذه المقصود فيها، يبين لك الفرق بين المفهومين اللي قلنا انه الجرائن الطبيعي هو كان وين يكون دائما؟ في العام القمري، في العام القمري، مش وضحنا؟ وانه سنين تحولات في الفصول وغيرها، والناس كانت تدرك الاعوام ما كانتش تدرك السنين الا من خلال التغيرات، التغيرات اللي بتحصل. فممكن على فكرة ممكن باختصار انه هون الطرح، مع انه قالوا فيها، في ناس قالوا يبدو، طبعا هذا كلام بقبلوش انا، قالوا انه 1000 سنة اللي كان يدعو فيها وفي حالة تعب وكذا، والخمسين هذه لما اهلكهم الله، بهذه الطريقة. لا، هي يبدو فيها على فكرة خصم، انه هو كأنه بدي يقول لك هو لبث، على فكرة هو موجود في التوراة لعلمكم، موجود في التوراة